السلام السلام عليكم عليكم ورحمة ورحمة الله الله وبركاته. وبركاته. يسر يسر منتدى منتدى طلاب طلاب طب طب عين عين شمس شمس www.oneim.net أن أن يقدم يقدم لكم لكم هذا هذا الإصدار. الإصدار. لا مش سيدي، ربنا يخليك. لولا هذا الكلام اللي أنا بقوله مش هتفهم أي حاجة من هنا ورايح. الكلام اللي أنا بقوله دلوقتي يا جماعة ده هيغير من نظرتكم للناس أولادها 380 درجة. فيمكن يا ميرال ما نبقاش عارفين دلوقتي ايه فايدة هذا الكلام، لكن مؤمن علاء، لكن مع الوقت علشان نخلص. ايه الصفحة دي؟ مكتوب فيها سكيمة غريبة جدا تحت على الشمال، سكيمة اسمها كومبليكيشن. اتانا يا دكتور ان رحلة البيبي دي سهلة ولا صعبة؟ صعبة مليان. بص يا جماعة السكيمة دي، يا جماعة أي سؤال في المنهج من هنا ورايح يجيب لك سيرة كومبليكيشن، أرجوك قسمها كالتالي. قسم الكومبليكيشن، عشان انا بتعامل مع روح واحده ولا روحين؟ يبقى لازم ماتيرنال وايه؟ وكمان بتتعامل مع مرحله واحده ولا مرحلتين؟ قسمها ديورنج بريجنس وديورنج ايه؟ ليبر. واولئك هذه المفاجاه، واولئك هذه الاسطمبه، تحطها كده تحفظها بعينك وترشاها في اي درس وانت مغمض. اي وقت يقول لك كومبليكيشن ديورنج ليبر قسمها ماذر وفيتس. ماشي يا دكتور؟ ايه اللي بيحصل على المذر؟ بيقول لك المذر وقت الليبر بتخش عندي في ثلاثة ستيج، فيرست ستيج، سكند ستيج، ثلاث ثيرد ستيج. قول لي ايه اللي بيحصل في الفيرست ستيج والكومبليكيشن هيبقى عكسها. ما هي الفيرست ستيج؟ الفيرست ستيج عبارة عن توسع عنق الرحم بمعدل معين. هو كام سنت في الساعة؟ سنت في الساعة. وحدوث رابشر في ممبرين عند السنت الكام؟ الرابع. خلاص انت عرفت كده مشاكل الفيرست ستيج بكل الامراض من هنا لاخر السنه. مشاكل الفيرست ستيج ان هذا التوسع لعنق الرحم يتم بشكل بطيء، اسمها ايه؟ برولونجد فيرست ستيج. او يحصل رابشر اوف ممبرين قبل عند السنت الرابع، اسمها ايه؟ بريماتيور رابشر اوف ممبرين. وملاحظ ان دي بحرف البي ودي بحرف البي. السكند ستيج المفروض اليوترس يضغط على البيبي علشان ينزله من الحوض، لكن الحكايه دي لو طولت بنسميها ايه؟ ليبر، برولونجد ليبر، برضه بحرف البي. او اوبستراكتد ليبر، لو الدنيا عندي، لو الميكانيكا بتاعه دخله البيبي بدخله الحوض معصلجه معايا. طب ايه هي الثيرد ستيج اللي البلاسينتا بتفصل فيها كلها باذن الله؟ طب ايه مشاكل الثيرد؟ ايه مشاكل، ايه الاسباب اللي بتموت الستات في مصر؟ هما سببين بس، يا بوست بارتم هيموريدج اكتب جنبيه الان، يا اما بيربرال سيبسيس اكتب جنبيه زمان. ايام الله يرحمها فاتن ايه؟ فاكرين فيلم الحرام؟ ما ماتتش هي، مش كده؟ ايام ربنا يديها طول العمر. فاتن حمى، فاكرين فيلم الحرام بتاع السبتك ابورشن؟ برافو عليك. لاحظت حاجه؟ ان كل المشاكل عندي باديه بحرف الايه؟ بي. برولونجد ليبر، بريماتشر روبشن ممبرين، برولونجد او اوبستراكتد، بوست بارتم هيموريدج، بيربرال سيبسيس. طب ايه المشاكل اللي ممكن تحصل يا محمد يحافظ على البيبي وهو بينزل؟ بيقول لك فيتال خمس حاجات، اف خمسة اف، اكتب اول واحدة. والبيبي نازل يا دكتور ممكن يتعور، دي بنسميها فيتال ايه؟ انجري. والبيبي نازل بيتعور، دي بنسميها فيتال ايه؟ انجري. طب افرض لو حصل لي رابشر في ممبرين بدري، يجي للفيتس ايه؟ انفكشن هايل. طب افرض عندي هذا البيبي الضغط عليه من الرحم والحوض كان جامد قوي، عارف يحصل له هيموريدج في راسه. اكتب الثالثه، فيتال هيموريدج، فيتال انجري، فيتال هيمور، فيتال انفكشن، فيتال هيموريدج. افرض ان اليوترس عمل انت عارفين مصيبه الولاده ايه يا جماعه؟ ان اليوترس لما بيعمل كونتراكشن بيحصل ايه في البلاد سبلاي بتاع البيبي؟ بيتقفل. فسهل جدا ان امرأة ربما يحصل لك فيتال ايه؟ ديستراس. والاربع حاجات دول يؤدوا لاخر حاجه، البيبي بقى انجرد، انفكتد، هيموراجيك، ديستراس، اكيد في الاخر فيتال ايه؟ دث. فيتال دث. يا جماعه دي استنباط ما تفهمهاش، احفظها وهتفهمها تباعا بالوقت وهتفهم انا بقول لك ايه. خش عندي على المشاكل اللي بتحصل في الحمل. تفاجئ ان اي واحده ست عندي في الحمل بيحصل مشاكل على المذر ومشاكل فيتس. بس اعتقد ان مشاكل الفيتس في الحمل احنا قلناها كانت اربع حروف منطوره. حد عارف ايه الاربع حروف المنطوره دي؟ طب اكتبهم كده بالترتيب. اول حاجه سي اف ام اف. يعني ايه سي اف ام اف؟ كونجنتال فيتال مالفورميشن. برافو عليك. دي اول حاجة من الحروف الاربعة المنطورة بتوعنا سي اف ام اف. طب اكتب الثانية اللي بعديها اي يو جي ار. يعني ايه اي جي ار؟ انترن جروث ريستريكشن. طب اكتب اللي بعديها بي تي ال. يعني ايه بي تي ال؟ فري ترم ليبر. ايه ده؟ البيبي يبقى مشوه، البيبي ما يكبرش بالحجم، البيبي ممكن يتولد بدري، ابطل اللي في الاخر خالص كالعاده البيبي ممكن ايه؟ يموت. اكتب اخر اربع حروف مطوره اسمهم اي يو اي اي يو اف دي انترايتراين فيتال ايه؟ انترايتراين فيتال دس. ماشي يا دكتور. طب ايه ستامب؟ ستامب دي يا دكتور على فكره انا مش فاهم حاجه، على فكره مش مهم. طب امال ايه الاسطمبه بتاعت مشاكل عندي الحامل على الام؟ انا كاتب لك عندي اختصار، كاتب لك حروف الايه والسلام، حروف البيز والسلام. حروف البي يعني ايه حروف البيز؟ الشباب اللي اخدوا معايا كلينيكال نيس هيبقوا فاهميني. ايه المشاكل الدايابيتس اللي ممكن تعملها على المادر؟ بس التزم بحروف البيز. على فكره حروف البيز دي لعبه معايا جامد قوي. فوق كانت باور وباسنجر وباسج، وعلى اليمين عندك مره برولونجد ليبر بريماتور رابشر ممبرين بوست بارتم ايش بيربل سيبسس. هنكتشف المنهج كله بحروف البي على فكره. شايف؟ اكتب اكزامبل لحروف البيز دي. المشاكل هاي بري اكلامسيا بوليهيدرامنوس، مين يزود بايلونفرايتس، ان يحصل لك مشاكل في الحمل تؤدي الى بلاسينتا بريفيا. اي مشاكل لو فتحت الكوريكولم بتاع منهج الناس دي كله بيبتدي بحرف المين؟ حرف البي. اكتب كده بس ومالكش دعوه، اكتب كده وعلى رقبه اخوك كبير اللي ماسكك كده من ايدك وبيعديك المنطقه الصعبه بتاعت الناس دي هتلاقي الامور فكت. بس في عندي اسطمبتين كبير قوي السنه دي ممشينا على رجلي. اسطمبه كبيره اسمها اسطمبه الكومبليكيشن، مركز معايا، ماتيرنال وفيتال بريجنس وليبر. واسطمبه ثانيه مش عايزك تبص فيها، اعمل لك امتحان، اسمها اسطمبه التريتمنت. انا قلتها على فكره. اي علاج عندي لواحده حامل هو حاجه من اتنين، يا كونزرفيشن يا ايه؟ هايل. قولوا لي انا بعمل كونزرفيشن ولا ترمينيشن بناء على ايه؟ ثلاث حاجات. قصه عليكم، برافو عليكم يا عمرو. الام، المرض، الجنين. امتى يا عمرو بتعمل كونزرفيشن؟ لو المرض ايه؟ مايلد. طب ولو الجنين ايه؟ ديستريسد ولا نوت؟ نوت ديستريسد. ولو الام نوت ايه؟ نوت عموره. امال امتى بنترمينيت؟ لو المرض قلب ايه؟ سيفير، او الام حصل فيها حاجتين، يا بقت ديستريسد يا دخلت لوحدها في ان ايه؟ الليبر غصب عنك هتنهي. يا البيبي حصل فيه حاجتين، يا بقت ديستريسد يا غصب عنك بقى ايه؟ بقى ماتيور، غصب عنك هت ايه؟ هتنهي. ايه يا دكتور دي؟ دي قواعد، قواعد كاتبها لك اهو في ثلاث دواير. المرض، الام، الجنين. روح بيتكم بقى ولونهم واعرف امتى بكونزيرف اما الامور تبقى بسيطه، وامتى بترمينيت لو الام بقت ديستريس، لو دخلت في ولاده غصبا عنك هتنهي. لو البيبي بقى ديستريس، لو البيبي بقى ماتيور، يا الام عندها مرض او البيبي بيه مرض والبيبي بقى ماتيور، ايه الداعي انك تكمل؟ ارجوك ايه على طول؟ ارجوك انهي على طول. ماشي يا دكتور. وعندي دلوقتي اخر سؤالين علشان ننهي الصفحه الغريبه اللي عندنا ونشوف استفدت النهارده ازاي، واعمل لكم امتحان مفاجئ بالمناسبه. مش عارف اوزع عليكم الورق ولا لسه، ربنا يستر. يلا يا جماعه. هو بس ما تروش اللي حواليك، الله يخليك يا عمر. كونزرفيشن يا جماعه، عندي سؤالين. هتكونزرف فين وهتعمل ايه؟ هتكونزرف فين، بيت ولا مستشفى؟ ده سؤال لازم تساله لنفسك عندي في كل عندي مرض من الامراض بتاعتي. عارفين المرض اللي اسمه بلاسينتا بريفيا؟ القاعده فيه ترمينيشن ولا كونزرفيشن؟ هاي الكونزرفيشن ليه؟ عشان البليدنج ابيسودز فيتال ولا فيري مايلد؟ طب بيت ولا مستشفى؟ لا مستشفى. خوفا عندي للبليدنج اللي فيري مايلد في اي وقت فجاه يقلب ايه؟ سيفير. ما تكتبش حاجه، دي جنرال سكيب، لازم ترد بيت ولا مستشفى. طب العيانه دي اللي حجزها في المستشفى قاعده بتعمل ايه؟ على فكره كلهم بيبقوا قاعدين عشان نعمل لهم، ندي ايه للام؟ ادويه تعالج المرض. ونعمل ايه للبيبي؟ نتابعه. حد عارف اللفظ بتاع متابعه البيبي اسمه ايه؟ فيتال ايه؟ الى ايه اللي انا كاتبه ده؟ فيتال ويل. انا قلت اللفظ ده قبل كده؟ يعني ايه فيتال ويل بينج؟ انك تطمن على البيبي بتاع هذه الام المريضه اذا كان هو كويس ولا في مشكله. بقول لك يا دكتور بتعمل له ثلاث حاجات. نمره واحد يا احمد يا صلاح، بعمل له الترا ايه؟ الترا ساوند، علشان اطمن ان ابني مازال صاحي. اكتب جنب الالترا ساوند صاحي. اكتب جنب الالترا ساوند نمره واحد صاحي. وهل انا يكفيني ان ابني يبقى صاحي وبس؟ لا، ده انا عايزه يبقى صاحي وايه؟ صاحي وبيلعب. يعني ايه بيلعب؟ الجهاز اللي بيتحط على القلب يشوف ان القلب بيلعب وزي الفل. اسمه ايه الجهاز ده؟ سي تي جي. يبقى نمرة اتنين يا دكتور، الجهاز اللي اسمه سي تي جي كارديوتوكوغراف، اللي هو الاي سي جي بتاع الكبار، اللي يشوف اكتب جنب السي تي جي بيلعب. يبقى البيبي مش صحي وبس يا جدعان، صحي بايه؟ وبيلعب زي السمك كده طازة، صحي وبيلعب وملعب. بس عندي مشكلة، عشان يبقى صحي وبيلعب لازم نمرة واحد يبقى واصل له ايه؟ هايل. ايه الجهاز اللي اقدر اشوف ان هذا البيبي واصل له دم؟ دوبلر. يبقى كتبت عند كلمة واصل له دم دوبلر نمرة ثلاثة. عرفتوا كام جهاز سامح؟ كام جهاز؟ ولا في الخمسين جنيه بتاعت امبارح يا ابن اللذينة. عرفتوا عندي في كام جهاز بعمله على الست علشان اطمن على ابنها طوال الحمل؟ الترا ساوند علشان اشوف ان هو ايه؟ صح. سي تي جي عشان اشوف ان هو ايه؟ بيلعب. وقبل ده وده لازم اللي يوصل له دم بجهاز اسمه ايه؟ دوبلر. والحاجات دي بتتعمل مره واحده. برافو عليك يا دكتوره صفاء. ولا سيري ليه؟ خايفا للبيبي اللي هو كويس، فجاه ممكن مين ايه مني يتعب منه. عشان كده على فكره كلنا معانا كده دواء سلاح بنديه للام عشان يحسن البيبي ده، بحيث لو اضطريت انزله في اي وقت ياخد نفس ويبقى زي الفل. الدواء ده اسمه ايه؟ هايل. كل العيانين الحوامل عندهم بديهم بروفيلاكتيك كورتيكو ايه؟ ستيرويد، علشان احسن اللنج ايه؟ اللنج ماتيوريتي. بمنتهى البساطه عشان احسن اللنج ماتيوريتي. طب ماشي يا دكتور، خلاص فهمنا هذا الكلام. اما نبقى نشوف بقى واحده بنعمل لها كونزرفيشن، هبقى اسال نفسي بعد كده بيت ولا مستشفى، وناوي اعمل ايه؟ وناوي يا دكتور ايه الادويه اللي هديها للام؟ ازاي هعمل حاجه اسمها فيتالول بي؟ ويا ترى هدي ستيرويد ولا لا؟ بس احطها اسطمبه هروح ادحها النهارده بالليل. طب يا جماعه انا عندي في وقت من الاوقات هقلب الكونزرفيشن، هقلبها مين؟ حد جامد يقول لي امتى هقلب الترمينيشن؟ اما الامور تقلب معايا ايه؟ حاجه وحشه، سواء ايه او ايه او ايه؟ ام مرض الجنين، العكس على طول. طب الترمينيشن عندي فاجينال ولا سيزيريان؟ على حسب. والله لو الامور ماشيه كويس ولد فاجينال. يعني ايه الامور ماشيه كويس؟ ما انا بلعب بثلاث بيهات، البي اللي فوق عامل عندي جود يوتراين ايه؟ كونتراكشن. عارف لو عندك جود يوتراين كونتراكشن والفيتس حجمه معقول بالنسبه لحجم الحوض والميكانيكا بتاعتي مشيت، هي دي الولاده اللي هتحصل. حد عارف يا جماعه ليه الستات ممكن ما يولدوش عندي فاجينال؟ عشان حاجه من اتنين، يا الباور عندي اي كلام، يعني مفيش عندي جود يوتراين ايه؟ كونتراكت، او الباسج مش معقشق في الباسنجر، باسج مش معقشق في الباسنجر، حاجه من اتنين، يا البيبي اكبر من الحوض يا العكس، يا الحوض ايه؟ اضيق من البيبي. حد عارف اللفظ ده اسمه ايه؟ علاقه البيبي بالحوض بيسموها سي بي دي. يعني ايه سي بي دي؟ كفاله بلفيك ديسبروبورشن. بتشوف اذا كان عندي في بروبورشناليتي، في علاقه ما بين عندي. يلا يا جماعه عشان استعدوا للامتحان، ربنا يستر، ربنا يستر عليك. هل يا دكتور اما بيبقى عندي جود يوتراين كونتراكشن، هل راس البيبي لابسه كويس في عظم الحوض والميكانيكا ماشيه، ولا في عندي مشكله؟ عارفين لو في مشكله وقدر ان البيبي كبير او الحوض ضيق، بسمي المشكله دي على بعض سي بي دي. يبقى مين العيانه تولد طبيعي؟ اللي عندها جود يوتراين كونتراكشن، واللي ما عندهاش مين؟ سي بي. طب انا لو عايز اولد واحده ست، والله العظيم حد فيكم ذكي يقول لي ايه الحاجه الوحيده من الثلاث حروف البي دي اللي اقدر اتحكم فيها؟ هل حاجه بشكل الحوض؟ بشكل العيل؟ الحاجه الوحيده اللي اقدر اتحكم فيها مين؟ كونتراكشن، باور. برافو عليك. طب لو انت ناصح ومركز معايا، الرسمه اللي رسمتها هنا، ايه الاثنين اكبولكس اللي انا ممكن العب بيهم؟ هايل هايل. انتوا عارفين عندي بجيب بروستاجلاندين ازاي؟ عن طريق نعمل كده ان رابشر الايه؟ طب ليه لو الممبرين رابشر يطلع لانه مليان ايه؟ بروست. بس قولوا لي يا جماعه مين قبل مين؟ بس جود دكتورز جود اوبزرفر، الرسمه بتاعت الفيرست ستيج قصادك وشايف مين قبل مين، وقول لي مين هيتاخد وبعدين مين؟ اوكستوسن الاول بعدين الرابشر الممبرين ولا العكس؟ العكس طبعا. مستحيل ادي يا دكتور اوكستوسن الاول على انتكت ممبرين. يعني فضلت تدي اوكستوسن على انتكت ممبرين، كل اللي بتعمله انك بتزود الانترويترال ايه؟ بريشر. فاكرين درس الفيزيكولر مول؟ طب اما الانترويترال بريشر زاد، الفيزيكولر مول هربت من طريقين، الطريق البطيء اسمه بكسر ايه ايه؟ حيطه، الطريق السريع هربت فين؟ في الدم. نفس الكلام يحصل هنا، الله يرحمها. كان ولد معايا من سنتين ودي يا جماعه كانت بنت عمه والواد بيحبها بس هو ما اتجوزهاش اتجوزت واحد تاني ويظهر من قره عليها البنت دي ماتت وقت الولاده عارف ليه؟ علشان ادوها اكستوسن والممبرين يخص حقيقي بالمناسبه ادوها اكستوسن والممبرين عندي انتج فجاه ابتدت تنهج بقللت ازرقت ماتت جالها يقول لي ماتت من ايه؟ ابنيوتيك فلويد امبوليزم ازاي؟ عملت اكستوسن زودت الانتراترام بريشر امنيوتك ممبرين يا دكتور عندي انتر عملت هنا طاقه كبيره وعارف الطاقه لا تفنى ولا تستحدث من ايه من عدم كان لازم تفيص لها سكه في اي مكان لكن الدنيا بقت صعبه عليها راحت دخلت على طول في الساينسز اللي في جناب اليوترس وعملت امنيوتك فلويد ايه امبوليك صادم دس يبقى ادي اكستوسن وبعدين ولا اعمل العكس اعمل ايه الاول رابشر ممبرين وتستنى ايه ليه كاتب لك تستنى ساعه على بال مين يطلع ويشتغل بروستاجلاندين والله البروستاجلاندين طلعت واشتغلت وعملت اللي عملته زي الفل والله لو بعد ساعه لقيت اليوترين كونتراكشن ما اتحسنتش تروح ساعتها مدي حقنه اسمها ايه اوكستوسن والله العظيم جدع يا عمرو عبد الوهاب لو قلت لي ايه اللي هيقول لك عندي ان اليوترين كونتراكشن بقت جود بعد ما تعمل رش ممبرين اصل الاحداث كلها بتاعه الولاده موجوده على ورقه حد عارف الورقه دي اسمها ايه بارتوجرام تعمل بتبص هنا لا بسم الله ما شاء الله اليوترين كونتراكشن بقت كويسه مفيش داعي انك تدي مين لا الكونتراكشن لسه زباله اي كلام لازم ادي ايه اوكستوسن اما عمر سبحان الله سالني دلوقتي سؤال في منتهى الذكاء قال لي طب ما هو في الطبيعه يا دكتور الاوكستوسن هو بيطلع الاول وما صح يا مش عايز تسال الكلام ده الطبيعي الاوكستوسن بيطلع الاول والممبرين بيرشر على كام سنتي 4 سنتي ليه ما بيحصلش من ده الاوكستوسن اللي بيطلع من عند ربنا بيطلع ايه بالراحه spontaneous onset of labor gradual غير اما انا بعمل induction of labor برزع غير اما انا بروح مدي اكستوسن عندي بشده ربنا حاجه واحنا حاجه سبحان الله ولا هنبقى زي ربنا لا يمكن ولاده ربنا اسبري ايه سموث ولادتنا احنا ايه لا عصلجه وولاده شديده جدا فعشان كده برافو عليك ان هو بيقول له ما في العادي بيطلع اكستوسن ليه الستات ما ورغم كده في الستات بتموت الستات بتولد عادي جدا اكستوسن بيطلع وتلاقي فجاه ماتت من امنيوتيك فلويد امبوليزم عشان تبقى عارف طيب بس جدع اللي يقول لي بقى لو حكمت عليا ان انا ولد سيزيريان سكشن اعمل احسن لور سيجمنت ولا ابر سيجمنت مش انا اتفقت معاكم على الاتفاق لان مين السكار الاقوى لور سيجمنت طب عايز اقول لك حاجه فاكرين حاجه اسمها هيستروتومي اللي هي فتحه بالرحم قبل الاسبوع كام 28 عامل الهيستروتومي دي معامله لور سيجمنت ولا ابر سيجمنت ابر سيجمنت الضعيف برافو عليك يبقى القاعده عند لما تيجي تولد قيصريه مين اللي بتعمله دايما لور سيجمنت طب امتى هلجا ان اعمل عندي سيزيريان سكشن حط اكتب جنب الثلاث دول المفتاح دول ثلاث مفاتيح بس مكتوبين غلط على فكره مكتوبين غلط امتى بعمل سيزيريان سكشن اول واحده اكتب جنبيها نوت الحالات اللي هي تبقى اللي هي نوت فيت فور اندكشن يعني ايه نوت فيت فور اندكشن ببحث كده يا وسام ولقيت السيرفكس ناشف زي الخرايه بس على فكره النوت فيت انا اقدر اخليه فيت لو حطيت لها في الفاجينا قرص ايه؟ بروستاجلاند شايفت كلمه رايبنينج اللي موجوده فوق دي النوت فيت اقدر اخليها فيت عن طريق ان احط قرص بروستاجلاند اللي بيعمل رايبنينج اللي مكتوب فوق وعليه علامه صح ادي اول انديكيشن فور سيزيريان سكشن دي اسطمبه ثاني انديكيشن فور سيزيريان سكشن اشطب على كلمه نمو امتى بعمل سيزيريان سكشن لو لقيت ايه او ايه ديستريس فيتال وماتيرنال ديستريس ثالث انديكيشن اضبط على اشطب على كلمه نو لو لقيت عندي اسوشيتد ايه انديكيشن اسوشيتد اوبستاتريك انديكيشن بتوع عملي خدوا الحاجات دي في حته بقيت الناس مش فاهمه انا بعمل كده ليه مش فاهمه ان الكلام ده بيخدم عليا طول السنه بس هنصبر دلوقتي شويه يعني ايه ده فيتال وماتيرنال ديستريس انا فاهم اعمل قيصريه عشان اخلص بس انا مش فاهم يعني ايه اسوشيتد اوبستاتريك انديكيشن تعال اقول لك انا بقى واحده ست باور شغاله زي الفل وبيبي حجمه صغير وزي الفل وحوض واسع واسع واسع واسع جدا جدا جدا الولاده دي تتم ولا ما تتمش بسهوله بس لقيت عندي حاجه اسمها اسوشيتد اوبستاتريك انديكيشن ان الست دي والده مرتين قبل كده باي ايه سيزيريان سكشن فاضطريت اعمل لها سيزيريان سكشن عشان مشكله في الباور عشان مشكله في الباسنجر عشان مشكله في الباسج لا خالص امال علشان ايه اسوشيتد اوبستاتريك انديكيشن اكتب بقى اكزامبل سيزيريان سكشن. ايه اللي انت بتقول ده يا دكتور؟ انا عايز اعرف ايه اللي انت عملته معانا النهارده؟ الاول يا جماعه انا عايز اقول لكم حاجه احنا ممكن نخلص على كده انا حاسس ان احنا تعبانين. بس تلتزموا تيجوا هنا المره الجايه برضه. يعني محدش ينفع عشان الصبح انا قعدت معاهم تلت ساعه كمان. بس الجو العام ملبش التكييفات قشطه يعني شغال شغال. انا بس متوتر. نيجي هنا يا عمرو خليك حبيبي يا عمرو. يا عمرو ما تزنقنيش يا عمرو ما تصقش عليا. مبروم على مبروم ما يرلش. ليه يا مان قلبك كده؟ انت فاهمني انا فاهمك كويس. انت عارف انا بتكلم ازاي وبعمل كده ليه؟ بس صايع بقى بس صايع. شباب اقفلوا الورق. امتحان امتحان امتحان امتحان. انا مش جاي اهرب. انا مش جاي اهرب. انا جاي اعمل امتحان. مذاكره ولا مش مذاكره؟ افرش معايا. مفيش حد بياخد معاه مسموش مش مذاكر. كل واحد مستعد زي الجندي بالسلاح في البتاع. كل يلا افتح. انا وقفت ايه في البلاسينتا بريفيا؟ قلت الديفينيشن؟ اسال؟ قلت الانسدنس؟ قلت الايتيولوجي؟ طب عايز اسمع منك انت الايتيولوجي. يا نهار اسود. في ناس قالوا على حسب. كل حاجه على حسب. حبايه الفوله وايه؟ مشيمه كبيره وبعديها بازلسيولوجي وبعديها تايبس وقلبنا الصفحه. ايه اللي بالصفحه؟ كلينيكال بيكتشر سيمبتومز. مؤمن انا خايف عليك السنه دي. علاء هيقول الاربعه سيمبتوم ومؤمن هيقول ضدهم. وختاما نرجو ان تكونوا قد استفدتم وجزى الله خيرا كل من ساهم في هذا العمل. مع تحيات منتدى طلاب طب عين شمس www.1m.net. ولا تنسونا من صالح دعائكم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.